بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إن إذا أخذنا معنى الحيوان الموجود في أكثر من نوع واحد مثلا وعقلناه لأنه الجوهر الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة، قلنا بالأمس بأنه نحن عندما نأتي إلى أي نوع في الخارج نجد أنه له جزء مشترك وله جزء مختص، وبينا أيضا بالأمس أن هذا الجزء المشترك والجزء المختص أحدهما غير الآخر، وإلا لو كان أحدهما عين الآخر لما تمايزت الأشياء والأنواع في الخارج. هذا الجزء المختص في الخارج نسميه نفسا، وهذا الجزء المشترك في محل الكلام، هذا الجزء المشترك نسميه بدنا والجزء المختص نسميه نفسا. إذا جئنا بهذين الشيئين كمفهومين إلى الذهن نسمي البدن مادة ونسمي النفس صورة. إذن النفس والبدن في الخارج عندما يأتيان إلى الذهن يسميان ماذا؟ يسميان مادة وصورة. ومن الواضح أن المادة والصورة بما هما مفهومان مأخوذان من الواقع الخارجي أحدهما غير الآخر، فإنه لا المادة التي هي البدن، لا المادة هي الصورة التي هي النفس، ولا الصورة هي المادة، لأن أحدهما غير الآخر. هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر. ولا المادة هي الإنسان ولا النفس هي الإنسان، مراد من الإنسان يعني النوع. إذا لوحظ الجزء المشترك والجزء المختص بهذا الاعتبار فنسميه بشرط لا، وهو بشرط لا عن الحمل الذي ذكرناه في المعنى الثاني من البشرط لا في اعتبارات ماهية. هنا قلنا أن اعتبارات الماهية ثلاثة: الاعتبار الأول بشرط شيء، لا بشرط، بشرط لا. وقلنا أن البشرط لا له أحد معنيين على سبيل الاشتراك اللفظي، واحدة من البشرط لا مرتبط باعتبارات الماهية وقد شرحناه، واحدة من البشرط لا هو محل الكلام، وهو إذا أخذ الجزء المشترك بشرط لا عن الحامل، إذا أخذ الجزء المختص بشرط لا عن الحامل. هذا هو الاعتبار الأول للجزء المشترك والجزء المختص. فلهذا قال: ثم إذا أخذنا معنى الحيوان الموجود في أكثر من نوع واحد، فإنه موجود في الإنسان والبقر والغنم والفراس مثلا. لماذا؟ لأن البحث ليس في هذا الجنس بالخصوص، وإنما في أي جنس يشترك في أكثر من نوعين. وعقلناه، إذن البحث، التفتوا جيدا، بالأمس ذكرنا هذا المطلب، البحث في الأمور الذهنية، البحث في عالم الذهن لا في عالم الواقع الخارجي. إذن عندما نقول الجنس هو المادة والمادة هو الجنس مع اختلاف الاعتبار، ليس مرادنا من المادة المادة الخارجية التي هي البدن، وليس مرادنا من الفاصل من الصورة الصورة الخارجية التي هي النفس، وإنما مرادنا من المادة والصورة الذهنيتان، ولكن المأخوذتان أيضا ماذا؟ المأخوذتان من الواقع الخارجي على ما هما عليه. وعقلناه أي هذا الحيوان الجزء المشترك، وعقلناه بأنه الجوهر الجسم. أحد هذين اللفظين كان ينبغي أن يحذف، يعني إما أن يقول الجسم النامي فيحذف الجوهر، أو أن يقول الجوهر ذو الأبعاد الثلاثة ويحذف الجسم. لماذا؟ باعتبار أن الجسم في مقام التعريف ماذا نحن نقول؟ الجسم ما هو؟ جوهر. إذن عندما قلنا جسم فقد قلنا ماذا؟ الجوهر. فلا احتياج أن نقول الجوهر الجسم، إما أن نقول الجوهر الذي له أبعاد ثلاثة النامي الحساس المتحرك بالإرادة، وإما أن نقول الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. وعقلناه بأنه الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. طب هذا الجزء المشترك وهو الحيوان يمكن أن نتعقله بنحوين، هذا يمكن أن نتعقله بنحوين. من هنا يتضح أن البحث أين؟ أن البحث في العقل، أن البحث في التحليل العقلي، أن البحث في اعتبارات العقل ولا علاقة له بالواقع الخارجي. هذا الجزء المشترك تارة يلحظ بهذا اللحاظ بهذا الاعتبار فيكون جنسا، وأخرى يلحظ بهذا الاعتبار فيكون مادتان. إذا أخذنا معنى الحيوان جاز وجاز، جاز أن نعقله وحده بما هو ماهية تامة. التفتوا جيدا، بما هو ماهية تامة، لكن مو ماهية تامة تترتب عليها الآثار، لا، بما هو ماهية تامة لكن لا تترتب عليها الآثار الخارجية، لأن الآثار لا تترتب على الحيوان وإنما تترتب على من؟ على الإنسان في الخارج. ومن هنا ذكرنا في أول الفصل الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية. هذا القيد ماذا؟ قيد احترازي، لأنه توجد عندنا ماهية تامة ولكن ليست لها آثار خاصة حقيقية. كالماذا؟ كالجنس بهذا الاعتبار، يعني اعتبار بشرط لا، فإنه هذا ماهية تامة. أنا لو سألت من حرف الحيوان تستطيع أن تعطيني حدا تاما له أو لا تستطيع؟ الذهن تستطيع ولا تستطيع؟ نعم تقول الجسم الحساس النام الحساس المتحرك بالإرادة، هذا هو الحيوان. إذن هو ماهية تامة لكن مو في الخارج، وإنما هي ماهية تامة في عالم التعقل. قال جاز أن نعقله وحده، فإذا تعقلناه بهذا اللحاظ يكون كل ما هو مقارن له زائد علي، يعني يكون عرضيا بالنسبة إليه ولا يكون ذاتيا بالنسبة إليه. لو عرفت الحيوان هل تأخذ في حد الحيوان الناطق؟ ها؟ لو عرفت الناطق هل تأخذ في حد الناطق الحيوان؟ لا، لا الناطق مأخوذ في حد الحيوان ولا الحيوان مأخوذ في حد الناطق، بل هما مفهومان ماهيتان تامتان حدا تعريفان. بهذا اللحاظ بعد أحدهما غير الآخر، لا المادة هي الصورة ولا الصورة هي المادة، ولا أحد الجزئين هو النوع ولا النوع هو أحد الجزئين. يقول بحيث يكون كل ما يقارنه، أي يقارن الحيوان بهذا المعنى، كل ما يقارنه من المعاني كالناطق يكون زائدا على هذا المعنى، على الجزء المشترك بهذا المعنى، خارجا من ذاته، يعني خارجا من ماهيته، مراد من الذات هنا يعني من ماهيته، يعني المقارن بعد ليس مأخوذا في ماهية الحيوان، ولا الحيوان مأخوذا في ماهية الناطق. ويكون ما عقلناه من المعنى مغايرا للمجموع، يعني مغايرا للإنسان، لأنه المجموع ما هو؟ هو المركب من الإنسان والناطق. سيكون الحيوان بهذا المعنى غير الحيوان الناطق، ويكون الناطق بهذا المعنى غير الحيوان الناطق، كما يكون الحيوان بهذا المعنى غير الناطق، ويكون الناطق بهذا المعنى غير الحيوان. قال مغايرا للمجموع منه وهو النوع، ومن المقارن غير محمول عليه، يعني على المجموع منه. ومن المقارن كما أنه، أي هذا المعنى من الحيوان، كما أنه غير محمول على المقارن. وعلى هذا الأساس فالمفهوم، يعني ما نفهمه بهذا اللحاظ في الجزء المشترك، فالمفهوم في قبال المصداقات، مراد من المفهوم هنا المفهوم اللغوي، يعني ما نفهمه، لأن المفهوم كما تعلمون إما لغوي إما نحوي، وإما لغوي وإما أصولي وإما منطقي. مراد من المفهوم هنا المفهوم اللغوي، يعني ما نفهمه من هذا الجزء المشترك من الحيوان. فالمفهوم المعقول من الحيوان غير مفهوم الحيوان الناطق، هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر، يعني الحيوان غير النوع، الحيوان غير الإنسان. وغير مفهوم الناطق كما كان المعنى، فالمفهوم المعقول من الحيوان غير مفهوم الحيوان الناطق وغير مفهوم الناطق، كان المعنى المعقول على هذا الوجه بناء على هذا مادة بالنسبة إلى المعنى الزائد المقارن، وعلة مادية بالنسبة إلى المجموع منه ومن المقارن. الإخوة يتذكرون نحن في بداية الحكمة ميزنا بين المادة وبين العلة المادية، قلنا إذا نسبنا أحد الجزئين إلى الآخر فهذا يكون مادة وهذا يكون صورة، أما إذا نسبنا الجزء إلى الكل فإن المادة تكون عدة مادية للكل، والصورة تكون علة صورية للكل، لأن هذا الكل لا يمكن أن يوجد إلا بهذه الأجزاء، فهي العلل الداخلية للماهية. إذن المادة والعلة المادية والصورة والعلة الصورية لا فرق بينهما، إلا إذا لوحظت المادة بالنسبة إلى ما يقارنها فهي مادة للصورة، أما إذا لوحظت المادة بالنسبة إلى المجموع فهي علة مادية للمجموع. كله غير محمول، هذا بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ ماهية تامة مفهومة معقولة في الذهن، كلها بعضها لا يحمل على البعض الآخر، لا الجزء لا المادة على الصورة، ولا الصورة على المادة، ولا المادة على النوع، ولا النوع على المادة، وكذلك بالنسبة إلى الصورة. لماذا؟ باعتبار أننا أخذنا المادة والصورة بنفس المعنى من البدن والنفس. هل البدن نفس؟ لا، البدن ليس بنفس. هل النفس بدن؟ لا، النفس ليس ببدن. هل الإنسان بدن؟ لا. هل الإنسان نفس؟ لا. كلها قابلة للسال بهذا المحال. طلعت الآن لو جئنا إلى الواقع الخارجي، التفتوا جيدا، هذا المحاض الثاني للجزء المشترك وللجزء المختص، طبعا ليس مرتبطا بالجزء المشترك، لأنه بعد ذلك سيقول والاعتباران المذكوران في الجزء المشترك جاريان ماذا؟ في الجزء المختص. إذن هذا البحث ليس مختصا بالجزء المشترك، بل يجري في الجزء المختص والجزء المشترك معا. الآن لو جئنا إلى الواقع الخارجي، نحن في الواقع الخارجي يوجد عندنا إنسان، بقر، فرس، غنم، حيوان، لو يوجد عندنا الحيوان إما إنسان إما بقر إما غنم، أي منهما؟ نحن في الواقع الخارجي يقول لا يوجد عندنا الحيوان له ما بإذا، الإنسان له ما بإذا، البقر له ما بإذا. في الواقع الخارجي يوجد عندنا الحيوان إما هذا إما هذا إما هذا إما هذا. عندما يأتي إلى الذهن الحيوان بهذا المعنى، أيضا الحيوان إما ماذا؟ إما نوع الإنسان، إما نوع البقر، إما بهذا اللحاظ الحيوان يكون أمرا مبهم ويكون أمرا محصن. أعيد السؤال. نحن قلنا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا حيوان بإذاء البقر والغنم والإنسان، عندنا لا يوجد عندنا. بهذا اللحاظ الحيوان شيء وراء الإنسان والبقر والغنم، أو هو الإنسان والبقر والغنم؟ ها؟ بغض النظر عن الإنسان والبقر والغنم يوجد عندنا حيوان. إذن الحيوان تحصله بماذا؟ بأنواعه. إذن بناء على هذا الحيوان مبهم أو محصن؟ مبهم، لأنه إذا لم تكن هذه الأنواع فلا حيوان، لا يوجد عندي حيوان في الخارج. أنا إذا انتفت كل الأنواع يوجد عندي حيوان في الخارج، وإذا وجدت الأنواع يوجد الحيوان في الخارج. هذا معناه أن الحيوان بهذا اللحاظ هل له تحصل من نفسه؟ تحصله بماذا؟ تحصله بهذا أو بهذا أو واضح صار؟ إذن هنا الماهية وهي الحيوان الجزء المشترك مبهمة لو محصلة. فإذا صارت مبهمة يعني يمكن أن يحصلها شيء آخر، ذاك المحصل يحمل عليها أو لا يحمل عليها، يحمل عليها. ومن هنا الحيوان يكون مأخوذا ماذا؟ لا بشرط، وإلا إذا كان بشرط لا فلا يحمل عليه شيء. ما أدري واضحة هذه النقطة أم لا. إذن شوفوا هذا الجزء المشترك أنت تارة تلحظه بنحو في مقام التعريف، تقول هو الجوهر الجسم الحساس النام الحساس يتحرك بالإرادة، ما هي المحصلة بهذا اللحاظ فتكون بشرط له. أما وأخرى تلحظ هذا الجزء المشترك بعنوان ما هي ماذا؟ غير محصلة، ما هي ناقصة، ما هي مبهمة. تحصلها يكون بماذا؟ تحصلها يكون بالأنواع، تحصلها يكون بالأنواع، أو تحصلها يكون بإضافة الفصل إليها. ها؟ تحصلها، التفتوا جيدا، تحصلها يكون بالنوع، لو تحصلها يكون بإضافة الفصل إليها، إضافة الفصل إليها، وهذا معنى أن الفصل يحمل على الجنس وأن الجنس يحمل على الفاصل، وهما يحملان ماذا؟ على النوع. وهذه هي الماهية لا بشرط، وهذا هو الحيوان لا بشرط. وإلا لو كان بشرط لا لا يحمل عليه لا الجزء المقارن ولا الكل ولا هو محمول عليهما. ولا هذه النقطة والتفت إليها جيدا. هنا هذا استدلال العلامة لبيان أن الحمل بين النوع والفصل، بين النوع والجنس ماذا؟ حمل أولي. هذا استدلاله هنا، وعدناكم أنه سيأتي استدلاله في الفصل اللاحق. هنا هذا استدلاله، شوفوا الاستدلال ما هو. يقول السيد العلامة نحن في الواقع الخارجي يوجد عندنا إنسان ويوجد عندنا ماذا؟ بقر وغنم. خب هذا الحيوان موجود في الإنسان لو مو موجود في الإنسان؟ موجود بعنوان أنه جزء الإنسان لعين الإنسان، عينية موجودة. وإلا لو قلتم بنحو الجزئية لابد أن تقولوا هذا الجزء حيوان وهذا الجزء ماذا؟ ناطق. وأنتم في الواقع الخارجي أينما تضعون يدكم على الإنسان فهو حيوان وهو ناطق. إذن الحيوانية والناطقية الذاتيات عين النوع مو أجزاء في النوع. ها؟ عين النوع. إذا بطلت مقالة المشهور الذين يقولون أن الذاتيات أجزاء في النوع في الذات، بل هي عين. لماذا؟ يقول أن تضع يدك هنا، هذا حيوان أو ليس بحيوان؟ ها؟ هنا هذا إنسان أو ليس بإنسان؟ نعم إنسان. ضع يدك على هذا الأصبع، هنا يوجد حيوان أو لا يوجد حيوان؟ يوجد حيوان، ويوجد ناطق أو لا يوجد ناطق؟ ها؟ ويوجد أيضا، لأن الناطق هو المحصل للحيوان. النفس موجودة هنا كما أن البدن موجودة هنا. فأنت لا تجد في الإنسان جزءا تضع يدك عليه ويوجد البدن، ولا توجد ماذا؟ النفس. ولا يمكن أن تضع يدك في عالم المادة في جزء من البدن توجد النفس ولا يوجد ماذا؟ البدن. لأن النفس سارية في جميع أجزاء البدن، ولكن لا كسريان شيء في شيء. من حال هذا لأن النفس مجردة، لأن النفس سارية. الآن أنت عندما تضع يدك على شيء فتحترق، تقول احترقت يدي أو تقول احترقت، أيهما منهما؟ ها؟ كلاهما حقيقي، لو كلاهما مجازي لأحدهما حقيقي والآخر مجازي، كلاهما حقيقي. إذن هم يصح أن تقول احترقت يدي وهو البدن، وتقول احترقت وهو النفس؟ هذا معناه كما أن البدن موجود هنا، ماذا موجود هنا؟ النفس موجود هنا. وهذه نظرية صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه النفس. يعني نظرية المشاء قبل صدر المتألفين كانت تقول أن النفس شيء وقواها وهي اليد والبصر وكذا شيء آخر، ومن هنا كانت إشكالات كثيرة تربو في علم النفس. أما صدر المتألفين قال لا، النفس لها مراتب، مرتبة منها عاقلة، مرتبة منها باصرة، مرتبة منها لامسة، مرتبة منها محركة، مرتبة منها ذائقة، مرتبة منها شامة. النفس في وحدته كل هو، هي النفس وهي واحدة كثيرة، وهي كثيرة واحدة. النفس واحدة متعددة، نفس زي واحدة، ولكن في عين وحدتها ماذا؟ كثيرة، لأنها موجودة هنا وموجودة في اللامسة والباصرة والشامة. فلهذا الحكيم الطبراني رحمة الله تعالى عليه يقول النفس في وحدته كل القوى، وفعلها يعني فعل القوى في فعله قد انطوى. فلهذا أنت تستطيع أن تنسب الفعل إلى اليد إلى القوى، وتنسبها إلى النفس نسبة حقيقية. فالتفتوا جيدا، هذه إن شاء الله ستساعدنا كثيرا في مسألة الأمر بين الأمرين، وهو أنه النسبة إلى شيئين وفي آن واحد تلك النسبتين نسبة ماذا؟ حقيقية، لا أنها وحدة مجازية وحدة حقيقية. من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذن السيد العلامة يقول أنت لا تقول أننا نقول أن الحيوان والناطق جزء ذاتيات، مو مرادنا أجزاء في الذات، وإنما الحيوان والناطق ذاتيات يعني عين الذات. فإذا صارت الأجزاء الذاتية أو الذاتيات عين الذات، فالحمل بينها وبين الذات تكون ماذا؟ حملا أوليا لا حملا شائعا. واضح الاستدلال الآن؟ فهل نكمل الاستدلال هذا الاستدلال؟ قال وجاز أن نعقله نقيسا. هذه وجاز معطوفة على الجاز الأولى، ليس هنا قال ثم إذا أخذنا معنى الحيوان كان كذا، إن إذا أخذنا هذه جازة جواب إذا، وهذه الجازة الثانية معطوفة على جازة الأولى. وجاز أن نعقل الحيوان مقيسا إلى عدة من الأنواع التي تشترك في الحيوان، فأن نعقل معنى الحيوان المذكور آنفا بعنوان أنه جزء مشترك، مثلا بأنه الحيوان الذي إما إنسان وإما فرس وإما غنم وإما غير ذلك من أنواع الحيوان. وبهذا اللحاظ بعد هذا الجزء المشترك يكون ماذا؟ يكون ماهية مبهمة لا ماهية محصلة. التفتوا جيدا، ذاك التحصل للماهية للحيوان في الذهن، وهذا الإبهام أيضا أين؟ في الذهن، ليس بحثنا في الواقع الخارجي كما تأتي في بعض الإشكالات. فيكون المعنى المعقول على هذا، فيكون المعنى المعقول على هذا النحو ماهية ناقصة غير محصلة، بخلافه على المعنى الأول فيكون الحيوان ماهية ماذا؟ محصلة. حتى ينضم، إذا كانت غير محصلة متى تكون محصلة؟ حتى ينضم إلى هذه الماهية الناقصة الفصل المختص بأحد تلك الأنواع فيحصلها ماهية تامة. التفتوا جيدا، هذه مو الماهية التامة التي تترتب عليها الآثار الحقيقية، لا، الماهية التامة التي لا تترتب عليها الآثار الحقيقية، النوع هو الماهية التامة الذي تترتب عليه الآثار الحقيقية في الواقع الخارجي، فتكون ذلك النوع بعينه. إذن الحيوان بعد ماذا يكون؟ يكون نفس ذلك النوع، كما أن الناطق يكون نفس ذلك النوع. لماذا يكون الحيوان نفس ذلك النوع والناطق نفس ذلك النوع؟ بالبيان الذي أشرنا إليه. فتكون ذلك النوع بعينه، مثال كأن ينضم فصل الإنسان مثلا وهو الناطق إلى الحيوان، فيكون الضمير يعود على الحيوان، فيكون الحيوان هو الحيوان الناطق، ويكون الحيوان جزءا من الحيوان الناطق. لماذا يكون الحيوان هو الحيوان الناطق؟ لماذا؟ لما ذكرناه من البرهان من أنه أنت لا تستطيع أن تضع يدك على جزء من النوع إلا وتجد للحيوان حضور وللنفس ماذا؟ وللصورة أيضا حضور. فيكون الحيوان الناطق، فيكون الحيوان هو الحيوان الناطق، يعني فيكون الجزء، فيكون الذاتي هو النوع هو الذات، مو أنه جزء في الذات، وهو نوع الإنسان، ويسمى الذاتي المشترك فيه المأخوذ بهذا الاعتبار يسمى جنسا، لأنه يحمل على الجزء المقارن ويحمل الجزء المقارن عليه، يحمل على النوع ويحمل النوع عليه، والذي يحصله فصلا. ولكن التفتوا جيدا، السيد العلامة إذن إلى هنا استطاع أن يثبت لنا أن الحيوان هو ماذا؟ هو عين الإنسان، وأن الناطق هو عين الإنسان، وهذا معناه أن الذاتيات هي عين الذات. ولكن سؤال، أن الحيوان هو عين الإنسان والناطق هو عين الإنسان، هذا في الوجود وفي المفهوم، أين هذا؟ في الوجود الخارجي وجدناه هكذا، أما في المفهوم فمفهوم الإنسان شيء ومفهوم الحيوان شيء. إذا الحمل يكون بين النوع والناطق أو الحيوان، يكون أولا يكون الجاي، هذا أقصى ما يمكن أن يبين به مراد العلامة ابن كثير في الشريف، انه ايضا لا يأتي النتيجة التي يريدها السوء الإيمان. كيف احنا بينا المطلب ولعله بنحو ايضا هو لم يبين هذا المطلب، ولكن مراده هذا، وهو ان اقصى ما قلتموه ان الحيوان هو الانسان، ولكن الحيوان هو الانسان خارجان وجودان ومفهومان. بليه عن اختلاف بينهما مفهوم وعن اتحاد مفهوم. وهو لا يوجد اتصال بالنسيج. مفهوم الثلاث مفهوم الانسان والحيوان، حيوان مفهومان او مفهوم واحد؟ بدليل ان تعريف الانسان شيء وتعريف الحيوان ماذا؟ مفهومان. انت عندما تعرف الحيوان تعرفه بشكل، وعندما تعرف الحيوان الناطق تعرفه ماذا؟ بشكل اخر. وهذا خير شاهد على انهما مختلفان مفهومان. نعم هما مفتقدان مفتاقان. فلهذا كما قلت لكم بالامس انه لعله هذا من اختصاصات العلامة، انه يرى ان الحمل بين الذاتيات يعني بين الجنس والفاصل وبين النوع، الحمل ماذا؟ حمل اولي. وان المشهور بين المحققين من الحكماء والمناطق ان الحمل بينهما حمل شائع. قال والاعتباران المذكوران الجاريان في الجزء المشترك. الان عبر عنه بالاصطلاح، قال اعني اخذه اي الجزء المشترك بشرطنا وهو المادة، ولا بشرط وهو الجزء. لا بشرط يجريان في الجزء المختص فيكون بالاعتبار الاول صورة للجزء الاخر، يعني بشرط لا، وغير صورة للجزء الاخر المقارن، وعلة صورية للمجموع كما اشرنا. فلتر فرق بين المادة والعلة المادية، نقوله فلتر فرق بين الصورة والعلة الصورية. ولا يحمل على شيء منهما، صحح العبارة، ولا يحمل على شيء منهما، يعني لا على الجزء المقارن ولا على المجموع، وكذلك هو لا يحمل عليهما. لأن وبالاعتبار الثاني فهو سفل يحصل الجنس ويتمم النوع. الفصل ليس محصلا للنوع وانما هو محصل للجنس، ومنهما يوجد النوع ويتمم النوع ويحمل عليه حملا اوليا، يعني يحمل الفصل على النوع حملا اوليا بالبرهان الذي اشرنا اليه وناقشنا. فقد تحصل الى هنا ان الجزء الاعم من الماهيات، اشرنا بالامس من انه عندما نقول الجزء اعم ان الجنس اعم والفصل اخف، هذا بالنسبة احدهما الى الاخر، اما لو نسبناهما الى النوع فهو ماذا؟ فهما عين النوع. فقد تحصل ان الجزء الاعم في الماهيات وهو الجنس متقوم بالجزء الاخف الذي هو الفاص، ولكن اين متقوم ومتقوم به؟ اين؟ بحسب التحليل العقلي. اذا تبين الى هنا كان بحثنا في الجنس والمادة، وان احدهما لا بشرط والاخر بشرط لا، هذا اين؟ في عالم الذهن، في عالم التحليل العقلي. والا في عالم الوجود الخارجي، قد نحن لا يوجد عندنا شيئان، التفتوا جيدا، نحن يوجد عندنا في عالم الواقع الخارجي شيئان، الانسان وجود واحد ووجودان متعددان، وجود واحد، الوجود الواحد له حد واحد وحدان، حد واحد وحدان، له حد واحد. فإذا كان لا يحد الواحد تجد يمكن أن يكون الجنس الوسط، هذا حدا الجنس شيء والفاس ماذا؟ شيء آخر. الحيوان شيء والناطق ماذا؟ شيء آخر. بناء على مبنى الأعلام من أن الماهية حد الوجود، فإذا كانت الماهية مركبة يلزم أن يكون المحدود الواحد له ماذا؟ له حدان وهو محالم. إذا عندما نقول أن الماهية مركبة، أحدهما مقوم والآخر متقوم، أحدهما مبهم والآخر محصن، هذا أي؟ بحسب عالم التحليل الذهني، وإلا بحسب عالم الواقع الخارجي فإنهما موجودان بوجود واحد. لكي يؤكد هذا المطلب ويؤيده يذكر عبارة لصدر المتألهين تؤيد المطلب، وهو أننا عندما نقول أن الفصل والجنس أن الفصل علة للجنس ومقوم للجنس ومحسن له، هذا إنما نقوله في عالم التحليل الذهني لا في عالم الوجود الخارجي. وإلا في عالم الوجود الخارجي أحدهما يعني الجنس متحد مع الآخر، يعني الفاص، ولا معنى للمتحدين وجودا أن يكون أحدهما إلا والآخر ماذا؟ معلول، لأنهما موجودان في وجود واحد، فلا معنى لأن يكون أحد الجزئين علة وهذا الوجود علة وهذا الوجود ماذا؟ معلول. إذن العلية والمعلولية في أي عالم؟ في عالم الذهن لا في عالم الواقع الخارجي. قال قال في الأثار، ماذا قال في الأثار؟ يريد أن يؤيد هذا المطلب، وهو عندما قلنا أن الجنس متقوم والفصل مقوم والفصل محصل، هذا بحسب التحليل العقلي لا بحسب الوجود الخارجي. قال في الأثار في كيفية تقوم الجنس بالفاصل، ماذا قال؟ قال هذا التقويم الذي نقوله ليس بحسب الخارج، ليس المراد أن الفصل مقوم للجنس في الخارج، ولا في الواقع الخارجي فهما موجودان بوجود واحد لاتحادهما في الوجود الخارجي. فلا بد أن تعرف ما معنى اتحادهما في الوجود الخارجي. قل ما هي أمر عدمي، فإذا صارت أمر عدمي ما معنى أنهما متحدان في الوجود الخارجي؟ ها؟ لابد أن يقول بالعرب، مع أنه أما بناء على ما ذكرناه فإنه ماذا؟ في الواقع متحدان في الوجود الخارجي، أما بناء على مبناهم فإن الماهية أمر عدم ولا وجود لها في الخارج إلا بالعرض. فإذن عندما نقول متحدان في الوجود يعني اتحادهما أيضا بالعرض، اتحادهما في الوجود والمتحدان في ظرفين في الوجود الخارجي لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجودا. لماذا؟ لأن التقوم يعني العلية، والعلية يعني الاثنينية، والمتحدان وجودا لا يعقل أن يكون أحدهما إلا والآخر معلول. نعم بحسب عالم الذهن والاثنينية يعقل أن نقول أحدهما إلا والآخر معلول. قال والمتحدان في ظرف لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجودا، بل بحسب تحليل العقل الماهية النوعية إلى جزئين عقليين، وكذلك وحكم العقل بعلمية أحد الجزئين للآخر. يقول العقل يحلل الماهية إلى جزئين ويحكم أيضا بأن أحد الجزئين علة للآخر. لماذا يحكم العقل بأن أحد الجزئين علة للآخر؟ إن شاء الله بيانه سيأتي في محله، من أنه إذا كانت هناك ماهية حقيقية واحدة فلا بد أن يكون بين الأجزاء فقر وحاجة، علية ومعلولية، وإلا لو لم تكن بين الأجزاء علية ومعلولية فلا تتركب ماهية واحدة، بل تكون أجزاء بعضها منضمة إلى البعض الآخر، يعني يكون الوحدة تكون الوحدة ماذا؟ وحدة اعتبارية مو وحدة حقيقية، تكون من قبيل الوحدة التي موجودة في هذا المجموع. نقول هؤلاء المجموع يشكلون صفا واحدا، لكن في الواقع هذه الوحدة ماذا؟ وحدة اعتبارية، وإلا في الواقع الخارجي ماذا؟ هي كثرة اعتبارية. هذه الغرفة واحدة، فهذه الوحدة أي وحدة؟ وحدة اعتبارية. ولكن عندما تقول هذا الإنسان زيد واحد، هذه الوحدة اعتبارية ولا وحدة حقيقية؟ وحدة حقيقية. فإذا كانت وحدة حقيقية ما هي حقيقية؟ فلا بد أن يفرض بين الأجزاء فقر حاجة، يعني علية ومعلولية، وإلا لو لم تكن بين الأجزاء علية ومعلولية تكون الأجزاء بعضها منضمة إلى البعض آخر، فيكون من قبيل أن يكون هذا الحجر بجنبي هذا الحجر، زيد بجنبي باكر، فلا يتشكل عندنا واحد حقيقي. فلهذا قال وحكم العاقل بماذا؟ وحكمه بعلمية أحد الجزئين للآخر ضرورة احتياجي. طبعا هذا الأمر مبرهن في محله من أن ماهية الواحدة لا يمكن أن تتركب من أكثر من جزئين، ثم ولا يمكن أن تتركب من جزئين متساويين، من جزئين أعمين، بل ماذا؟ من أعم وخاص. هذا برهان بعد موصول إلى المنطق. قال: وحكمه بعلية أحدهما للآخر ضرورة احتياج ماهية واحدة بعضها إلى بعض، وإلا إذا لم يكن هناك احتياج فإنه لا تتحقق عندنا ماهية واحدة. سؤال: خب المحتاج إليه من والمحتاج من؟ العلم من والمعلوم من؟ نحن نريد أن ندعي ماذا؟ أن الجنس هو المعلوم، وأن الفصل ماذا؟ هو العلة ولا العكس. لا أن الجنس هو العلة وأن الفصل هو المعلول. التفتوا جيدا، هاي العلية والمعلولية أين؟ في عالم الخارج لا في عالم الذهن. تقول: لا يعقل أن يكون الجنس علة للفصل. لماذا؟ لأنه لو كان الجنس وهو الحيوان علة لتحقق الفصل، بمجرد تحقق الحيوان في الذهن لابد أن تتحقق ماذا؟ جميع الفصول. وإذا تحققت جميع الفصول يلزم أن يكون حيوان واحد، ولكنه فيه فصول متقابلة متعددة، وهذا معناه لزوم وحدة كثير وهو محال. إذن الصحيح ماذا؟ أن الفصل هو العلة وأن الجنس هو المعلول. قال: والمحتاج إليه والعلة لا يكون إلا الجزء الفصلي. لماذا؟ لاستحالة أن يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجزء الفصلي. لماذا؟ وإلا لكانت الفصول المتقابلة لازمة للجنس، فيكون الشيء الواحد وهو الجنس الواحد العلة مختلفا متقابلا، هذا ممتنع. فبقي أن يكون الجزء الفصلي علة لوجود الجزء الجنسي. سؤال: هذا الذي يحصل الجنس يقوم بماذا؟ يقول: يقوم بثلاثة أفعال. الفصل عندما يأتي ويحصل الجنس يقوم بثلاثة مأموريات. المأمورية الأولى والفعل الأول أنه يقسم الحيوان، هذا الحيوان الجنسي الجنس المطلق يقسمه إلى ماذا؟ إلى إنسان وغير إنسان، إلى ما هو معلول له وإلى غير ما هو معلول له. فإن الفصل ليس علة لمطلق الجنس، وإنما هو علة ماذا؟ للجنس الذي هو حصة فيه. إذا الفصل هو الناطق، عندما يأتي ماذا يفعل؟ يقسم الحيوانية المطلقة، الجنسية المطلقة، يقسمها إلى ما هو معلول له وإلى ما هو غير معلول له، بل هو معلول لفصل آخر. هذا العمل الأول. العمل الثاني ماذا يفعل؟ أنه يحصل هذا الشيء، هذه الحصة الموجودة عنده، فهو مقسم للجنس ومحصل ماذا؟ للجنس ومحصل لحصة من الجنس، لحصة من الجنس. إذن الفعل الثاني أن الحق ناطق عندما يأتي ماذا يفعل؟ يحصل الحيوان، ولكن لا مطلق الحيوان، وإنما الحيوان الذي هو الحصة في هذا الجنس، الذي هو عين من؟ هو عين النوع. وإلا ليس مطلق الحيوان عين النوع، وإنما الحيوان الذي هو معلول للفصل هو عين النوع. وثالثا ماذا يفعل؟ يميز هذا النوع عن غيره من الأنواع، لأن الفصل الأنواع بما تتميز؟ بالأجناس وبالفصول، بالفصول. إذن الفعل الثالث الذي يفعله الفصل ماذا؟ أنه يميز النوع، هذا النوع، من غيره من الأنواع. قال: ويكون، فبقي أن يكون الجزء الفصلي علة لوجود الجزء الجنسي. شو التفتوا إلى الضمائر؟ قال: ويكون، أي هذا الجزء الفصلي، ويكون مقسما للطبع الطبيعة الجنسية المطلقة، هذا الفعل الأول. ويكون يعني الجزء الفصلي إن تن القدر، يعني للحصة إن تن القدر الذي هو حصة هذا النوع من الحيوان، لا مطلق الحيوان، لا يكون إن تن لمطلق الحيوان وإنما للحصة من الحيوان. الفعل الثالث وجزءا للمجموع، هذا المجموع ما هو؟ يقول هذا المجموع مركب من جزئين، الحاصل منه يعني ممن؟ من هذا الجزء الفصلي. المجموع حاصل من اي شيء؟ حاصل من جزئين، من الفاصل ومن الجنس. هذا الجنس بما يتميز؟ يتميز بهذا الفصل، لأننا فرضنا أنه هو المحصل له. قال للمجموع الحاصل منه، أي من هذا الفاصل، هاي الواو عاطفة، ومن أنا منه، ومما يتميز. من المتميز؟ الحيوان. يتميز بأي شيء؟ بالفاصل. ومما يتميز ذاك الحيوان بالفاصل عن غيره، وأن الحيوان كيف يتميز عن غيره؟ يتميز بواسطة الفاصل. فيكون الفصل ماذا؟ فيكون الفصل مميزا لهذا النوع عن باقي الأنواع. هنا فقط أشير إلى الإشكال ومقوته. خلوا إلى غد، والحمد لله رب العالمين.